طبعا ما زلنا بنواصل الحديث عن 14 حديثا التي علقها مسلم في صحيحه. ذكرنا لكم منها 9 أحاديث على ما أذكر، أليس كذلك؟ راجل الأحاديث معي. أول حديث ها؟ رجل ما الأحاديث اللي كتبتوها. أول حديث كان إيه؟ الصلاة. الصلاة على النبي بعد التشهد. ثاني حديث ثالث الرابع ذكر الطعام. ها؟ ذكر الطعام. خامس السادس السابع يا ابني انتوا مش خدتوا كتاب القدر حديث لا تركبون سنة من قبلكم؟ ما هو ده هلاك من ها؟ هو ده بيقول عليه شيخ مجد هلاك المتمتعون. طيب ما هو ده خدتوه وده سميه اسمه هلاك وانتوا سميتوه هلاك المتمتعون. قلت عليه بقى شيخ هو كده في الزمن. برضو خدتوا حديث الرجم كمان مش كده ولا لسه؟ طيب والإمارة خيار أمتكم مش كده؟ اليوم إن شاء الله بنضيف الحديث 10، وهذا الحديث موجود في كتاب الصلاة. سيبك من الألم أنا بملي في الآخر، سيبك من الألم أنا بملي في الآخر. قل هذا الحديث موجود في كتاب الصلاة فيما يتعلق بالصلاة الوسطى، وهو ذكر عدة روايات على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذكر منها حديث للبراء بن عازب. تمام. بعد هذا الحديث قال العبارة اللي أنا هقولها لك، قال ورواه الأشجعي عن سفيان. إذن هو ذكر روايته هو الموصولة، وبعدين ذكر رواية تانية ها اللي هي المعلقة دي، قال ورواه الأشجعي عن سفيان، قال حدثني خلاص. ولذلك رواية الأشجعي عن سفيان موجودة في كتب السنة تمام، وليست من رواية مسلم فيه صحيح خلاص. فيعتبر هذه الرواية اللي هي قوله ورواه الأشجعي عن سفيان ان ده من معلقات الإمام ايه؟ من معلقات الإمام مسلم، وده بيعد الحديث 10 كما قل في الأحاديث التي هي معلقة في صحيح مسلم. تعال نكتب الكلام ده ونشوف الكلام ده موجود فنهي فين بالضبط في صحيح مسلم. هو ذكر كما قلت في كتاب الصلاة في باب دليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، اكتب الكلام ده الحديث 10 ما ذكره في كتاب الصلاة باب من قال أو دليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. حديث موجود في صحيح مسلم في الجزء 5 صفحة 131 بشرح النووي، وأنا نبهتوك على الطبع اللي احنا بنتكلم منه يا طبع دار الفكر خلاص. حديث ده عنده اللي حدثه بيه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، الحدث الإمام مسلم بيه إسحاق ابن إبراهيم الايه الحنظلي. اكتب هذا الكلام، فقد حدث عن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، ده اللي حدث به مسلم خلاص. لكن الأشجعي عن سفيان الثوري الكلام ده طبعا بعيد عن رواية مسلم، وعشان كده هو بيعتبر ذكر هذه الرواية تعليق. طبعا بسنده إلى البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. قلت أول مرة تقرأ الحديث ده: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. قال مسلم: ورواه الأشجعي. حط تحت كلمة ورواه دي بقى خطين، يبقى هذه الرواية الايه؟ المعلقة. ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب. طبعا زي ما انت شايف رواه الأشجعي دي رواية معلقة، بقول جاءت ها موصولة تمام عند أصحاب السنن. طبعا دي في كتاب الطهارة، خليك معايا، وهو يتكلم عن التيمم، وهو يتكلم عن التيمم، وذكر رواية أيضا معلقة وقال فيها: حدثنا بعض أصحابنا. هو كان بيتكلم عن الروايات التي تتعلق به التيمم، وجي راح فجأة قايل: حدثنا بعض أصحابنا، استغفر الله، وروى بعض أصحابنا، روى بعض أصحابنا، نفس الصيغة اللي أنت بتاخدها وهي صيغة الايه؟ التعليق، روى بعض أصحابنا. خلاص ما عادش في دماغه. قال: روى بعض أصحابنا، لما يقول روى بعض أصحابنا وبعدين يذكر قصة أم المؤمنين عائشة في قضية التيمم ونزول آية التيمم وما إلى هذا، خلاص مين بعض أصحابنا دول؟ ماشي، ومين اللي حدثوه بعض أصحابه؟ بتأتي هذه الرواية خلاص موصولة. وطبعا ما بيقولش حدثنا، لان هما ما حدثوش هو، لكن رووا هذا الحديث روايات صحيحه باسانيد صحيحه ايضا في كتب السنه. يكتب ده برقم كام؟ ها؟ 11. ما قاله في كتاب الطهاره في باب التيمم: وروى بعض اصحابنا. حال رقم 12، وهي ايضا في موضوع الجوائح. وانتوا عرفتوا عن ايه جائحة؟ وانا قلت الكلام ده من قبل. عرفتوا عن ايه جائحة؟ وانا قلت الكلام ده من قبل. خلاص؟ وبيقول في كتاب الجوائح هذا: وروى الليث ابن سعد. وطبعا انا قلت لك اول ما تسمع روى دي تعرف ان الرواية معلقة، لانها لو موصولة كان قال ايه؟ حدثني. خلاص خدها قاعدة كده. وروى الليث ابن سعد. وبعدين ذكر حديث كعب بن مالك في قضية احتكار الطعام. هذه ايضا احدى المعلقات التي رواها مسلم في صحيحه وكتبه. ده بكام؟ 12. انتوا خدتوا قبل كده موضوع الجوائح؟ ده نفس الموضوع ده؟ لا، انتوا خدتوا حاجتين في الجوائح، انتوا خدتوا حديث عائشة في الجوائح مش كده؟ حديث عائشة يا ابني يا حبيبي انا بقول لكش يقول لي يعني ايه الجوائح. انا بقول لك الحديث اللي خدتوه كان حديث عائشة ولا حديث كعب؟ انتوا خدتوا حديث كعب كتبتوه؟ مش كتبتوه؟ يبقى هتاخد حديث عائشة. يبقى انتوا كتبتوا حديث كعب كتبتوه. العكس بقى، حديث جاب حديث لعائشة برضو في كتاب الجوائح وقال فيه حدثني غير واحد من أصحابنا، حدثني غير واحد من أصحابنا إن أم المؤمنين عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحتكر خاطئ. مش عايز تكتب، مش مهم تكتب لفظ الحديث، لكن تبقى عارف الحديث موجود فيه. خلاص، يبقى جه في كتاب الجوائح خلاص اهو، وذكر حديث لأم المؤمنين عائشة وقال فيه حدثني غير ايه؟ غير واحد. وبعدين بدأ يذكر السند، فحدثني غير واحد به، اهو ده تعليق في السند مين هم، فبتدور على الواحد ده في روايات ايه؟ في روايات اخرى. خلاص، يبقى ده رقم كام؟ 12. طيب، ما ذكره في كتاب الجوائح اكتب من حديث عائشة حيث قال حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل ابن أبي إدريس. كم حديث يا ابن عبد الله؟ مش ممكن يكون 12، 13 حديث، 13 حديث. هنراجع له الناس اهو، هنراجع له الناس اهو. ثواني بس، ثواني بس حبيبي بس، عشان ايه؟ النايم يصحى، سواء كنت انا سواء كنت انتوا، فالنايم يصحى. خلاص بس، بس الشيخ محمد بيقول لك 12، فنشوف ال 12 دول بس، عشان انا اصلا ايه خلقي ضيق فمش مستحق. نعد سوا. خلاص؟ عد، اللي كاتب يعد. واحد، كتاب الصلاة، الصلاة على النبي بعد التشهد. حصل؟ نعم. اثنين، السكوت بين التكبير والقراءة. نعم. ثلاثة، كتاب الجنائز. أربعة، ها؟ احتكار الطعام. خمسة، رأس ماء السنة. ها؟ رأس ماء السنة. في الفضائل، رأس مئة سنة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، الصلاة، 11، تيمم، 12، الجوائح الثاني. ده في 13 اللي هو صفة النبي، كتاب صفة النبي. ولا ما هم مترقمين هم 12 يا مجدي. لا حضرتك حديثين قلت حديثين. ايوه، ما هو برضه 12 بالحديثين هم 12. تدوم بالحديثين هم 12. صح، لان انا هو قدامي حديث مش متعلم، انتوا اللي قالوا 12 صح. بل قلت يا احلى مين، يبقى هو قدامي فعلا مش متعلم. اللي هو جه في كتاب الفضائل، في كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وحدثت عن أبي أسامة. بقول في كتاب الفضائل في صفة النبي ذكر حديث قال فيه وحدثت عن أبي أسامة. مين اللي حدثه؟ هذا الحديث حديث معلق. ماشي، وحدثت عن أبي أسامة وسقاه طبعا زي ما قال اهل العلم للمتابعه والاستشهاد. اكتبوا، يبقى دي 13. يبقى 13 ما ذكره في كتاب الفضائل في باب صفه النبي حيث قال وحدثت عن ابي أسامة. 14 بقى وده آخر رواية، إنه كرر حديث ابن عمر أرأيتكم ليلتكم هذه، فاكرين الحديث ده؟ أرأيتكم ليلتكم هذه، كرروا في موضع آخر، وكان بالنسبة له ده هو الموضع رقم 14. يبقى 14 هتكتب كرر حديث ابن عمر أرأيتكم ليلتكم هذه في موضع آخر، فاكتمل العدد كام؟ 14. دول 14 حديث اللي وردوا تعليقا في صحيح مسلم، وكلهم زي ما انتوا شفتوا احاديث صحاح موصولة، سواء في منها حديثين زي ما شفنا موصولين في نفس صحيح مسلم، او في باقي الاحاديث موصول في غير صحيح مسلم، وان كان بعضها ليها روايات في صحيح مسلم من طريق مسلم، ليها روايات في صحيح مسلم من طريق ايه؟ من طريق مسلم. خلاص انتهى بهذا الحديث عن المعلقات في البخاري وفي مسلم، وبقيت مشكلة تتعلق بصحيح البخاري. المشكلة اللي بتتعلق بصحيح البخاري ان البخاري لما بيعلق الاحاديث لا يذكر لها سندا. فاكرين الكلام ده؟ بيعلق الحديث وراح جايبه من غير ايه؟ من غير سند. لكن فجأة اكتشفوا ان البخاري احيانا بيوصل حديث يجيبه بسند ويذكر في اوله ويقول قال لي فلان او زادني فلان، قال لي فلان او زاد، ما بيقولش حدثني، بيقول ايه؟ قال لي فلان. قال لي فلان ده حديث ده بيعتبر من احاديث البخاري دي واحد، ولا من الروايات المعلقة عن البخاري الاثنين، ولا ولو قلنا من المعلقة وللشيء الثالث بقى، هل هو من المعلق الصحيح ولا من المعلق اللي فيه نظر؟ احنا قلنا اللي بيرد عن البخاري تعليقا بصيغة الجزم قال، خلاص مش كده ولا ايه؟ بيبقى الاصل فيه الايه؟ ولكن في ممكن يطلع ضعيف، لكن بيبقى ضعفه ضعف منجبر. فاكرين الكلام ده؟ فهل يا ترى ده برضه من المعلق الصحيح على طول، ولا ممكن يكون من الضعيف اللي ضعفه منجبر؟ اهل العلم اختلفوا في الموضوع ده. اللي رآه ابن الصلاح واكثر علماء الحديث ان مدام البخاري قال، واللي ذكروا ده ممن عصرهم البخاري، يبقى هذا الحديث من روايات البخاري وهو حديث صحيح، ولا يشترط فيه ان يقول حدثنا، لان هناك فرق بين لما يقول قال فلان ويقول حدثنا فلان. حدثني دي يعني خصه بالحديث، قال فلان يعني اسمعه واسمع غيره. كلام واضح؟ ولذلك بقى في طرق تناول الحديث دي هنتكلم فيها بعدين، طرق تناول الحديث دي. خلاص اللي ازاي الرجل بيأخذ الحديث، هل بيأخذه مناولة، هل بيأخذه وجادة، هل كلام ده نوع نقوله بعدين. فقالوا لما يقول قال اهدي من طرق تناول الحديث ما فيهاش مشكلة، ويبقى الحديث صحيح عنه. ده كلام ابن الصلاح وغيره. خلاص كلام غيره. ويمكن انا بقول هو ده اللي مال اليه الالباني انه ذا بيعد من المعلقات ولكن الصحيحة، يعد من المعلقات اللي هي في سيرة الجزم وهي صحيحة 100%. غيره بقى قال كلام خطير جدا، اعتبر ان ده حديث بدم قال فيه قال ما قالش حدثني، يبقى ده فيه حديث فيه انقطاع ويعد من ضعيف الحديث. طبعا هذه القضية قضية خطيرة جدا، ويمكن تجلى فيها الإشكال بصورة واضحة في الحديث اللي أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، وهو يتكلم عن الخمر واستحلال الخمر وتسمية الخمر بغير أسمائها، وذكر حديث إن يأتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. خلاص في هذا الحديث هو البخاري فعلا قال قال هشام ابن الصلاح بيعد هذا من الموصولات، وان هشام هذا من شيوخ البخاري، وبدام قال قال يبقى سمعه. الألباني بيعد هذا من معلقات البخاري، وهي من المعلقات الصحيحة اللي جاءت موصولة بسند صحيح في غير البخاري، والحديث إذا صحيح لا غبار عليه. ابن حزم عد هذا الحديث حديثا فيه انقطاع وضعفه، ولذلك لما عمل رسالة في إباحة الغناء والملاهي ذكر هذا الحديث ونص على تضعيفه، وذكر علة التضعيف أن هذا الحديث حديث فيه انقطاع. طبعا تقعد تتمشي على الكلام ده تعرف ان ابن حزم ده راجل تعبان في الجزئية دي، كان طبعا له باع في العلم، الا انه يعني قيل في حقه كلام كثير جدا، والالباني بيقول وانا موافق عليه. خلاص. وابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث قال كلام طيب كثير جدا في الرد على من ضعفوا هذا الحديث، وقال حتى لو قلنا بأن هذا الحديث مقطوع فقد جاء موصولا من روايات كثيرة جدا وصحيحة جدا، فالأصل في هذا الحديث أنه حديث صحيح. ومن هنا بقى حرصت على أني أجيب لك الكلام اللي قاله الألباني على الحديث ده عشان تعرف هو فين. ده طبعا موجود في المجلد الاول في كلام الالباني على في السلسله الصحيحه، طبعا على الحديث رقم 91 في سلسلته الصحيحه. فذكر هو الحديث لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. خلاص. طبعا أنا اتكلمت في هذا الحديث وذكرت كيف كون الدفاع عنه وكيف هو حديث صحيح، وكيف أن ابن حزم كان نايم وهو بيضعفه، والبهايم بهايم العصر اللي عندنا كيري ورا كلام ابن حزم وهم لا بضاعة لهم في علم الحديث. وانا قلت هذا الكلام باستفاضة اللي مسجل منكم وعنده شريط خطبة حرمة الغناء. هنا اللي بيخليني اقول ان الالباني مال الى ان ده من الروايات المعلقة، وخالف في هذا طبعا منهج ابن الصلاح وغيره من ائمة الحديث انه اعتبروه حديثا موصولا وصحيحا، لكن الألباني لما جه خرجه في السلسلة الصحيحة قال رواه البخاري في صحيحه تعليقا. فتفهم من هذا الميل الألباني لأن هذا من الروايات المعلقة، من الروايات المعلقة، وإن كان طبعا قطع بصحته لأن هو في نظر من الروايات المعلقة الصحيحة لأنها جاءت موصولة، ولذلك هو قال قد وصله الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم من طريق من طرق عن هشام بن عمار اللي هو اتكلم عنه البخاري، قال قال هشام بن عمار خلاص. ويقول وله طريق أخرى عند أبي داود، فبالطبع هو بيرد كمان على ابن حزم تضعيفه لهذا الحديث، وقال لم يقف على ذلك ابن حزم في المحل، يعني ابن حزم ما تتبعش حتى الروايات اللي الموصولة قبل ما يقول ضعيف ولا ما هوش ضعيف، مع انه يفهم القاعدة، يعني ابن حزم عارف القاعدة اللي بتقول ان الحديث المعلق اذا وجد موصولا فهو حديث صحيح صحيح. هو بيقول للألباني هنا في كتابه بيقول ولم يقف على ذلك ابن حزم في المحلة ولا في رسالته في إباحة الملاهي، فأعل إسناد البخاري بالانقطاع بينه وبين هشام وبغير ذلك من العلل الواهية التي بيّنها العلماء من بعده وردوا عليه تضعيفه للحديث من أجله. طبعا ده كلام قيله ابن القيم، جايب كلام طيب وجميل جدا جدا جدا جدا عشان تعرفين في كتابه تهذيب السنن، لأنه ذاكر هذا الحديث في كتابه غاثة اللفان في باب تحريم الخمر اللهو والغناء والمعازف، فهو مدافع عن هذا الحديث، لأن تهذيب السنن ده كتاب هو المدافع فيه أو كتاب بيتعلق بالسنة وأصول تتبع في فهم السنة، بل وذكر فيه أصول فقهية كمان، يعني أصول حديثية وأصول فقهية، ولذلك كتاب طيب جدا يا ريت تحاولوا تقتنوه، وهو تهذيب السنن لابن القيم. كذلك هو بيقول الألباني وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، هو بيقول طبعا ان هو الألباني نفسه بيقول ان هو عمل رسالة هيرد فيها على رسالة ابن حزم المشار اليها، وبيقول ربنا بس ييسر لي فبيضها ومشواها، انا ما شفتهاش حتى الان. نعم مجلد سمي ايه؟ رد على ابن حزم وعلى الصوفية. ده فين ده؟ جبته منين؟ منين يعني المكتبة اللي عندك المكتوب عليه؟ درس هات لي واحد خلاص شوف ايه اللي فيه. هو ايضا الألباني بيعلق عليه رحمة الله على ابن حزم، بيقول وابن حزم رحمه الله، لأنه طبعا لازم يقول العبارة دي لأن الرجل له فضل في العلم وله باع ما فيش شك، وله كتاب طيب جدا في الفقه، وهو لا يا راجل ده أصول فقه المحلل، أحكام ده في أصول الفقه خلاص. بيقول فهو ليس طويل الباع، ده كلام الألباني على ابن حزم، وهو ليس طويل الباع في الاطلاع على الأحاديث وطرقها ورواياتها، الروايات قدامه لها ضعيفة يقول ضعيفة من غير ما يبص ولا يدور ليها طرق تانية ولا ملهاش، فهو مش طويل الباع في الجزئية دي خلاص. بيقول ومن الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا الحديث، معنى ضعف معنى كأنه ما دورش على طرق الحديث ده خالص ولا يعرف عن حاله. بيقول وأيضا من الأدلة على هذا قوله في الإمام الترمذي صاحب السنن مجهول، مجهول قال عنه مجهول، شوف مش عارف مين الترمذي بالك مجهول، وده معناه انه ما فكرش يدور مين هو الترمذي ده. يقول وذلك مما حمل العلامة محمد بن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية على ان يقول في ترجمته في مختصر طبقات علماء الحديث هو كثير الوهم، وخلاص هو كثير الايه الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه، بيهم كثيرا خلاص. وعلى احوال الرواه كل قلت فينبغي الا يؤخذ كلامه على الاحاديث الا بعد تثبت، يعني مثل يحمل الحديث لازم تدور ورا منه خلاص، الا بعد التثبت من صحته وعدم شذوذه. يعني ممكن يقول اي يكون اي الكلام شاذ وبتكلم صحته على شذوذه على كلام مين؟ على كلام ابن حازم مش على الحديث. يعني قد يكون كلامه صحيحا وقد يكون كلاما شاذا شاذ، يعني ايه؟ يعني مخالف فيه لاهل الايه؟ لاهل العلم. شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به، وليه احكام فقهيه كده بتفرد بيها غريب الشكل وفعلا بيشذ على اهل العلم، بيقول كلام غريب جدا. منها عشان تبقوا عارفين انه كانت من الحاجات اللي بتضحكني لما جه يتكلم عن مس المراه ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء، فابن حازم دار ان مس المراه ينقض الوضوء مطلقا حتى ولو كانت من ذوي المحال، يعني سواء امك بنتك اختك مجرد ما تمسك عضوك فقط. وبيقول وقد يقول قائل ذا كلام كيف تتكلم في حديث أمامة، طبعا هو بيقصد بهذا المس بدون حائل مش عارفين يعني. فهو بيقول فإن قال قائل ماذا تقول في حديث أمامة؟ أمامة كانت حفيدة النبي والنبي كان، وطبعا هو عنده برضه كده إن مسها بينقض الوضوء إذا مستها بدون حائل حتى لو كانت من المحارم، حتى لو كانت رضيعة ما بيفرقش، يعني لو شنت بنتك الصغيرة وجلدك مس جلدها خلاص وضوءك انتقض، ما عندوش تفاهم في المسألة دي. هذه من الأمور الشاذة التي تفرض إليه وبيقول فيها كلام غريب. فبيقول لو قالوا ماذا تفعل في حديث أمامة فهو بيرد يقول فأقول لعلها كانت ترتدي جوربين وقفازين، وقعد يقول كلام غريب جدا، يعني عايز يقول كانت كلها هدوم النبي ما كانش بيلمس فيها حاجة بدون حال. فطبعا ده كلام مضحك، ده كلام مضحك خلاص. وطبعا هو الألباني مهاجمه طبعا في قضايا عقائدية له حق فيها في الشك، ده مش موضوعي الآن، لكن مين هم خلاص ماشي. فهنضيف الجزئية دي النهاردة خلاص عشان نختم بيها او نغلق بيها هذا الموضوع عشان نشوف موضوع جديد ان شاء الله. خلاص اعمل بقى موضوع كده جديد يقفل له باب لوحده، عنوان له بالاتي ما قال فيه البخاري قال لنا، اعمل شرطه قال لي، اعمل شرطة زادني. هذه الصيغة عند أكثر أهل العلم من المحدثين صيغة اتصال صيغة اتصال، ويعد هذا من موصولات البخاري ممكن، وذلك مذهب أو رأي لابن الصلاح ولغيره كالحافظ أبي جعفر ابن حمدان. وذهب البعض الآخر حط بين قوسين وهذا رأي الألباني إلى أن هذا يعد من معلقات البخاري التي جاءت موصولة وصحيحة في غير البخاري. بين قوسين بين قوسين انظر كلام الألباني في سلسلته الصحيحة حديث رقم 91. وأغرب البعض الآخر فعد ذلك من الأحاديث المقطوعة الضعيفة كما فعل ابن حزم في تعليقه على حديث هشام بن عمار والذي أخرجه البخاري في كتاب الأشربة في حديث تكتبوا الحديث ولا أنتوا عارفين ها؟ في حديث خد أوله بس لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف وكتب نقطتين الحديث حيث قال هذا حديث ضعيف منقطع وقد رد عليه أهل العلم قديما في هذا بن قوسين انظر ما ذكره الألباني في التعليق على الحديث رقم 91 من السلسلة الصحيحة. موضوعنا اللي جاي إن شاء الله هي بقى حديث الحسن وهو النوع الثاني من أنواع الحمد. مش وارد معايا في أنا بشرح كتاب ولا ربع سؤال ولا خمس سؤال ولا في الدرس ولا برا الدرس ولا أي حاجة. خلاص الله يرضى عليك أنا قافل سيبوني ونخلوه.